لعل المستمع الكريم أيها الأخوة والأخوات يلاحظ أننا بين الفترة والأخرى نناقش في بعض الحلقات جوانب كثيرة فقهية لها مساس بجوانب الحياة، بينما في حلقة أخرى ننتقل إلى جوانب تركز على الناحية الاجتماعية، وكثير كثير كثير من المستمعين يبعثون برسائل في هذا المجال. لعلنا إن شاء الله في هذه الحلقة نتمكن من بعض معالجة هذه الأمور. نتيجة تجربة منك ولم تعتمد على كلام الدكتور، والمفروض أن الدكتور حينما نصحك بالإفطار لأنك لا تستطيع الصيام بسبب المرض أنك تأخذ نصيحته، لأنه من أهل الذكر في هذا المقام، والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن قواعد الشريعة التي تكون هذه المسألة فرع من فروعها أن المشقة تجلب التيسير، والمرض سبب من أسباب التخفيف، وهذه القاعدة مقررة بأدلة كثيرة من القرآن ومن السنة. ومن أبلغ ما جاء في هذا من القرآن قول الله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. كلمة حرج نكرة وقعت في سياق النفي، وهو كلمة ما، وأكد هذا النفي بكلمة من، فهذا نفي للحرج، وحينئذ ينبغي لك أن تأخذ بهذه الرخصة. أما القضاء فإنه باق في ذمتك حتى تستطيع، فمتى استطعت القضاء فإنك تقضي، وليس عليك إطعام بسبب الفطر، إنما يكون الإطعام في أحوال أخرى. من هذه الأحوال أنك لو استطعت الصيام وأخرته حتى أدركك رمضان آخر، ففي هذه الحال تقضي وتكفر بسبب التأخير، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ألف ألف دال يسأل ويقول: أعمل في محل البضائع غالية جدا عن المعتاد، والبضائع بعضها رديء، وصاحب المحل يبدو أنه لا يبالي مع ذلك، فهل أبقى معه وهل أكافئه على عدم أمانته في البيع؟ أرجو توجيهي، علما بأني مغترب من أجل المال حتى أعف نفسي بالزواج، ومن أجل أن أؤدي فريضة في الحج. جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا السؤال من أغرب الأسئلة، لأن هذا نصح من الأجير، والمفروض أن النصح يكون من صاحب المحل أيضا. ومن قواعد الشريعة أن الأصل في الأشياء السلامة، فجميع البضائع التي تكون معروضة للبيع مفروض فيها السلامة، هذا هو الأصل. وعندما يعلم صاحب المحل بأن بعض هذه البضائع خارج عن هذا الأصل، بمعنى أن فيه عيب، قد يكون العيب أيضا ما هو من نفس البضاعة في حد ذاتها من جهة طول مدتها وحصول حرق مثلا، لكن أيضا قد تكون البضاعة رديئة من الصانع ويبيعها التاجر على أنها أصلية، فتأتي إليه ويقول لك هذه أصلية 100%، وعندما تأخذها ويراها شخص من المتخصصين في هذه البضاعة يقول لك هذه من رديئة للغاية، فحينئذ يكون الغش من ناحية التصنيع ويعلم عنه صاحب المحل ولكنه يخفيه عليه. وقد يكون العيب في البضاعة وعدم السلامة فيها لا يرجع إلى أصل التصنيع، ولكن يرجع إلى أمر عرض لها كحصول كسر أو حصول حرق أو ما إلى ذلك، ويبيعها وبخاصة إذا كان المشتري أعرابيا أو امرأة أو طفلا صغيرا أو شخص لا يحسن المماكسة، فيبيعه هذه السلعة بما فيها من العيب. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: من غشنا فليس منا. هذا بالنظر إلى صاحب المحل. وأما الأجير فالواجب عليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يسير مع العملاء على الوجه الذي يرضي الله وليس على الوجه الذي يرضي صاحب المحل. فالوجه الذي يرضي الله جل وعلا أن يكون هذا الأجير صادقا فيما يعرض من المعاملات، وذلك أنه لا يمدح شيئا لا يعرفه، وإذا كان في السلعة عيب فإنه يبينه. كون السلعة تشترى أو تبقى في المحل هذا لا يضر، لكن المهم أنه لا يبيع السلعة ويلحقه إثم بسبب غشه لهذا المشتري. فواجب على صاحب المحل وعلى الأجير أن يسير على طريق واحد وهو الصدق في المعاملة، هذا من جهة ما يعرضه للسلعة ويكون الغش في هذا المجال. لكن هناك غش آخر وهو الزيادة للسعر بشكل يعني يلفت النظر، فيستغلون فرصة المشتري. إذا كانت قيمة السلعة 10 ريالات قال له 30، ويقول إن هذا لا يضر، إما أن يشتريه وإما أن ينزل. والمفروض أن الشخص صاحب المحل تكون له قاعدة معقولة في الأسعار، وتكون هذه القاعدة جارية على قاعدة لا ضرر ولا ضرار. والله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق وهو الذي يفقر، ولللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. والله تعالى يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فيمكن أن يضمر الإنسان الضرر بالناس الذين يشترون في مصر العربية. يقول المرسل فراز محمود محمد: الجواب، السنة عندما يموت الميت أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، الميت المسلم يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى له بالتثبيت. أما ما يفعله كثير من الناس من البدع من قراءة القرآن في البيت يوم الوفاة 3 أيام، أسبوع، يوم 40، وما يفعلونه من الذبائح ومن إقامة الولائم، كل هذا من البدع المحدثة. وكذلك ما يفعلونه عند القبور، يأتون إلى القبور ويقرؤون القرآن، كل هذا من البدع لم يعرف لا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه وسائر القرون المفضلة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. والخير كله في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. قد نقص الصلاة سجدة واحدة فاستدار في مصلى وسجد وهو جالس ثلاث سجدات متتالية وسلم بعدهن، ثم قلنا له: ليست هذه صفة سجود السهو. ولكن لم يرد علينا اعتبارا بأنه لم يعرف شيئا عن سجود السهو. فما حكم تلك الصلاة بالنسبة للإمام والمأمومين؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يظهر من السؤال من جهة تحديد الصورة الواقعة أن هذا الإمام لما انحرف إلى القبلة سجد السجدة التي بقيت عليه من صلاته، ثم أعقبها بسجدتي السهو ولم يتشهد. فإذا كان تحديد الصورة على هذا الوضع فإن صلاة الجماعة باطلة وصلاة الإمام باطلة. وبيان ذلك أن السجدة التي بقيت من الصلاة ركن من أركان الصلاة، والذي حصل من الإمام أنه لما سجدت السجدة الأولى من الركعة الأخيرة من الصلاة تشهد. كفالتي. فالشخص عندما يريد أن يقترض من شخص فليس في ذلك محذور من الناحية الشرعية، أما الظاهرة الموجودة في كثير من البنوك من جهة أنهم يقرضون بفائدة، فهذا في الحقيقة هو يسمى قرض ولكنه بيع دراهم بدراهم، بيع دراهم مثلا معجلة بدراهم مؤجلة بأكثر مما دفعه الشخص، فلا يجوز أكثر مما أخذه الشخص، فلا يجوز للإنسان أن يقدم على ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد. وذكر أيضا الفضة مثلا بمثل يدا بيد. إذا أن قال: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فعلى سبيل المثال عندما يقترض الشخص $1,000 وتكون مدة القرض سنة، يعيدها إلى البنك $1,000 و$100، ففي الحقيقة هذا ليس بقرض وإنما هو بيع $1,000 حاضرة ب$1,100 إلى المدة المحددة بينهما. وعندما يسمى هذا قرض ويتعارفون عليه فكل قرض جر نفعا فهو ربا، فهو إن سمي قرض فهو ربا، وإن سمي بيع نقود حاضرة بنقود مؤجلة مع وجود الزيادة فهذا أيضا ربا، فهذا بيع وهو ربا. فعلى كل مسلم أن يتقي الله جل وعلا في نفسه وأن يحرص بقدر الاستطاعة في أن يكون مكسبه حلال، لأنه ينفق كسبه على نفسه وعلى من تحت يده من أم وأب وزوجة وأولاد، فإذا كان الكسب حلالا صار فيه بركة وليس فيه إثم، وفيه أيضا وهو أيضا سبب من أسباب قبول الدعاء. أما إذا كان حراما فإن أكل الحرام يكون مانعا من موانع الدعاء، وبالله التوفيق. فضيلة الشيخ عبد الله، على هامش هذه الصورة لو انتقلنا إلى صورة تزاول في بعض الأحايين، تلك التعاملات التي تجري بين الناس خارج البنوك، ذلك الذي يعطي العشرة بثنتي عشر أو باثني عشر. الجواب نعم، هذه الصورة التي ذكرتها هي مسألة التورق، وهي البيع إلى أجل، وفيه ظاهرة ظهرت الآن على شكل موسع، وهي البيع بالتقسيط، بمعنى أن الشخص يشتري أرضا أو يشتري بيتا أو يشتري سيارة ويدفع جزءا من الثمن والباقي يكون مقسطا على مدة على مثلا 10 أشهر أو أكثر من ذلك، يدفع الذي عليه الدين مقدارا معينا من الدين الذي عليه، أو أنه يحسم من راتبه. فهذا البيع ليس فيه شيء إذا كان الشخص الذي يبيع السلعة إلى أجل إذا كان مالكا لها قبل أن يبيعها على المشتري. أما إذا كانت السلعة ليست بمملوكة له فيأتي إليه ويبيعها عليه، وبعد ذلك يذهب هذا البائع ويشتري السلعة ممن هي عنده. فعلى سبيل المثال، إذا أردت أن أشتري أرضا جئت إلى الذي يبيع بالتقسيط فقلت فيه أرض عند فلان وأريد أن أشتريها، فيقول اذهب وتفاهم معه وأخبرني بالقيمة التي يريد أن يبيعها، فآتي وأخبره بالقيمة التي يريد أن يبيعها ولتكن 10,000 ريال، فيقول أنا أبيعك هذه الأرض ب12,000 ريال أو 15,000 ريال إلى مدة سنة، فيحصل الاتفاق ويكتب العقد بينهما، ثم يذهب هذا الشخص ويشتريها ممن هي ملك له، فيكون بيعه لها قبل أن يملكها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك، فالعقود التي تحصل على هذه الصفة هذه عقود محرمة، لا يجوز للإنسان أن يدخل فيها على هذا الوجه. أما إذا كان مالكا للسيارة أو العمارة أو الأرض أو الفلة أو غير ذلك من الأمور التي القابلة للبيع، إذا كان مالكا لها قبل أن يبيعها على من يريد أن يشتريها بالتقسيط فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق. عرض جميل وتصور واضح حول هذه الصور التي يتعامل فيها كثير من الناس في هذا الزمن، شكر الله لفضيلتكم. أنتقل بعد هذا إلى جزئية أخرى في رسالة مطولة من الأخ عبد المقصود أبو العينين، يقول عندنا بعض الناس من يعطي مبلغ من المال حتى يأتي الحصاد من المحاصيل الزراعية فيأخذ من المحصول بثمن غير ثمنه المؤجل، مثل يقول الذي يعطي أنا أعطي على أرز أي بمثل 100 جنيه وإذا جاء الحصاد لا يدفع إلا 100